أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله التي ذكرها في كتابه الكريم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده وأن نوحده عنده. ولا يستطيع العبد أن يعبد الله حتى يعرف الله. يعني كيف يعبد إنسان رب لا يعرفه؟ وكيف يحب إله لا يعرفه؟ وكيف يضحي ويبذل ويطيع إله لا يعرفه؟ فكان من أهم الأوامر الشرعية إن احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا نتعرف عليه من تلقاء عقولنا وأهوائنا وأهوائنا، إنما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ما به علمنا من هو الله، علمنا أسماء الله سبحانه وتعالى، علمنا صفات الله سبحانه وتعالى، علمنا أفعال الله سبحانه وتعالى في خلقه وسننه في المعاملة، حتى يكون كل إنسان على بينة من أمره. وهذا يعني أمر مهم، وإحنا بنقرأ القرآن إن إحنا نقف مع أفعال الله، نقف مع الكلام في آيات الله عن الله، لأن لا تكاد تجد آية إلا فيها كلام عن الله سبحانه وتعالى، إما في أول الآية وإما في وسط الآية وإما في ختام الآية. يعني لابد أنك تجد كل الآيات هي آيات دالة على وحدانيته، على قدرته، على عزته، على تفنده، على صمديته، على أنه إله ليس كمثله شيء. فإن شاء الله النهارده نتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى يجيب، أن الله سبحانه وتعالى يجيب، ولا مجيب إلا الله سبحانه وتعالى. إن أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما يذكرون، أنه وحده يجيب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للخلق هو في إله غير، وفي حد بيجيب؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أن الله سبحانه وتعالى علمنا عنه أنه يجيب. يجيب مين؟ يجيب الجميع، يعني كل الناس يجيبه الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى حي، حي يسمعك في كل لحظة ويراك في كل لحظة ويسمع دعائك في كل لحظة ويجيب دعوتك في كل لحظة. وهنا نقطه ان الانسان احيانا بيقابله بلاء، بيقابله مشكله، بيبقى عايز حاجه، بيبقى يشعر بنوع انواع الضيق في باب معين، يعمل ايه العبد هنا؟ في اسباب، في اسباب شرعيه ربنا امرنا بيها، وفي اسباب دنيويه امرنا بيها. لكن من أعظم الأسباب أو من أول الأشياء التي ينبغي أن نفعلها دائما وأبدا الدعاء، أن العبد يتوكل بقلبه على ربه. هل ربنا سبحانه وتعالى قصر في إجابته أهل الإيمان فقط؟ يعني هل الإنسان لما يكون من المؤمنين تجاب دعوته، وإذا كان من الكافرين لا تجاب دعوته؟ يعني هل الله فقط يجيب أهل الإيمان؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيجيب الجميع. إبليس، إبليس دعا ربه وقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. عشان كده يقولوا ليست سرعة إجابة الدعاء علامة كرامة، إنما ينظر في حال الداعي. أحيانا ممكن واحد يدعي ويدعي ويدعي وكان الدعاء اللي هو نفسه فيه ده لم يتحقق، هو يعني هيموت ان في حاجة معينة تحصل وقعد يدعي وبعدين يحرم ما تحصلش. فيقولوا احيانا يمنع الله سبحانه وتعالى اولياءه من اشياء طلبوها في الدنيا مع انه اجاب فاجاب الدعوة، لكن كان تحقيق الاجابة انه يدخر لهم، او كان تحقيق الاجابة ان يرفع عنهم كرب، او كان تحقيق الاجابة ان هم يرفعوا هم درجات. واحيانا يعطي الله سبحانه وتعالى اعداءه اجابة فورية، واحد يسمع يعني يقول لك بعيد عن ربي ويدعو بمعصية، واحد راح يعمل معصية ويدعي ربنا ان المعصية تتم على خير، راح يزني ويدعي ربنا ان ايه ان هي ايه ما يتقفاش، راح يسرق راح ترقص راح بيبيع خمر ويدعي ربنا ان البيعة دي يكسب فيها كتير ويكسب. فيقولوا احيانا ان الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة اعداء هم كافرين بالله سبحانه وتعالى او فجر ابتلاء لهم، ان واحيانا ربنا سبحانه وتعالى يمنع اولياءه صيانة لهم. عشان كده كان يقولوا هل اجابة الداعي الفورية علامة كرامة؟ يعني لو واحد عمل طلب حاجة وحصلت له مباشرة، هل ده ان هو كده كريم على الله؟ يقول لا مش دايما، انما ينظر في حال الداعي. احيانا ممكن يكون من افجر الخلق ويطلب امر دنيوي او يطلب معصية وتجيله وتعدي، واحيانا يكون من اهل الغفلة ويطلب مسألة في الدنيا ويعطاها. وده كتير، ان كان يا الله بنا نعوذ بك ان نكون كوافد عاد. كان ابو جهل بيدعي بيقول اللهم اهلك اقطع الفئتين منا لرحم في هلك، استجاب الله دعوته. هو اللي دعا نفسه، ان مش دايما الانسان لما يدعي يجاب مباشرة ان هو ايه، ان هو من اهل الكرامة، انما اعظم كرامة ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اعظم كرامة ان العبد يكون تقي لربه، ان عبد يستقيم على امر ربه، ان عبد يتبع الوحي. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر انه من الوهيته للعالمين انه يجيب، يعني من تفرده سبحانه وتعالى انه اله العالمين انه يجيب الجميع. ان كفار يقولون لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فينجيهم وبعدين ايه يضل مرة اخرى. الله سبحانه وتعالى ذكر في غير آية انه يجيب، وذكر الله سبحانه وتعالى اجابته سبحانه وتعالى مع الجميع، وذكر اجابته مع المؤمنين بالذات في سورة الانبياء. يعني ذكر ان هو بيجيب الجميع، والاجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على احد ثلاث، اما ان يعطاها في الدنيا، واحد طلب حاجة في الدنيا فياخدها، واما ان يرفع بها بلاء، واما ان تدخل له يوم القيامة، لكنها يقينا يجاب لان الله يسمع ويجيب. قال تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب. لما الصحابة راحوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو ربنا اللي انت بتكلمنا عنه اللي احنا بنعبده اللي انت جايب رسالة منه بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه؟ يعني انا قلت كلام كده بيني وبينه في صوت واطي يسمعني، ولا انا محتاج انادي وعلي صوتي عشان يسمع؟ ابعيده ربنا بيسألوه، قوله هو رب اللي انت جيت برسالة منه، هل هو بعيد ام قريب؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قيل سبب نزول هذه الآية أن أعربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أقريب من هنا فالمناجيه أم بعيد فالمناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي عن الحسن. قال سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أين الله؟ فقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قالوا لو نعلم أي ساعة ندعو. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني ممكن ندعي في أي وقت، أدعي بأي حاجة أو بأي حاجة، أقول اللي أنا في نفسي فيه أقول اللي نفسي فيه ناجي. قال تعالى عن موسى عليه السلام وقربناه نجيا، أي أن موسى قربه الله سبحانه وتعالى بالمناجاة مناجاة. وأذكر لكم الآن كيف أن الله استجاب دعوة رجل تكلم مع نفسه دون أن يتلفظ بما يريد، زي أيوب كده لما قال له أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فين الدعاء؟ يعني فين هنا الطلب؟ هو مع نفسه يتكلم مع ربي يناجي ربه ويحكي حاله لربه، قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله سبحانه وتعالى يجيب الجميع، وهذا مما تفرد الله سبحانه وتعالى معه أنه الإله الحق، أنه لا إله إلا هو يسمع ويجيب قريبا يجيب. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركني شفتاه. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما في غزوة فرأى الناس ترفع أصواتها بالتكبير، الله أكبر، ويرفع صوته قوي، فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. قال لهم هو أنتم بتدعوا واحد غايب بتدعوا عليه؟ هو مش موجود معاكم؟ الله سبحانه وتعالى سميع بصير حي قيوم يسمع ويجيب، يسمع ما بداخل نفسك. يعني ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول لك أن الله يسمع حديث نفسك لنفسك قبل أن تسمعه نفسك. لو أنت بتفكر في الحاجة الله سبحانه وتعالى يعلم فيما تفكر ويعلم قدر احتياجك إلى الله. عشان كده يقولوا أن الدعاء مكون بالتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي يقول لهم لما تيجي تدعي خلي عندك يقين، واليقين ده حاجة جوه قلبك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما تدعيش وأنت شاكك، ما تدعيش وأنت تقول أصل ممكن يجيب وممكن لا، الله يجيب. كل الدعوات التي تخرج من أفواه العباد يجيبها الله، لكن الإجابة مختلفة من واحد للتاني. ممكن واحد يكون صاحب معصية فترفع هذه الإجابة فيعاقب أو يبتلى، أو يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويسر له ويفتح له من أبواب الخير بدعوة فيتوب عليه من معصية أخرى. يعني واحد بيعمل معصية ومش واخد باله انها معصية، وبعدين يدعي ويدعي ويدعي وبعدين يفاجئ انه في حاجة غلط، فيكون دعاءه سبب في توبة الله عليه في المعاملة. ان الله يعامل العباد، يعني مش ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد وقال لهم يلا كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وبعدين انا هحاسبكم يوم القيامه. لا لا، سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن ان الله يعاملك معامله متجدده دائما، يعني كل العباد في كل يوم الله سبحانه وتعالى يعاملهم معامله متجدده، ويروح عباد ويجي عباد. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا المصير والينا ترجعون. ان ربنا سبحانه وتعالى يخلف على هذه الارض اقوام، والاقوام يروحوا ويجي اقوام تانيين، وفي كل قوم وفي كل ليله وفي كل فرد يعامله الله سبحانه وتعالى. ان ربنا لما خلق الانسان وانزل الانسان على هذه الارض، وربنا سبحانه وتعالى بعث رسول واعطاه رساله، ومع ذلك الله يعامل العباد، يبتلي هذا يرفع هذا يخذل هذا يعطي هذا يمنع هذا باستمرار. ليه؟ عشان عبد يبقى فاهم ان انا هو رب. من ابى بقى هو حر، يعني اللي قرر ان هو مع كل هذا العطاء وكل هذه المعاملة ثم هو ابى ان يطيع الله سبحانه وتعالى او ان يوحد الله سبحانه وتعالى، هذا هو وشأنه. سيدنا موسى لما اشتد فرعون على الناس ومنع موسى ان يتكلم، وكان سيدنا موسى في وقت في غاية الصبعاف، قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المسلمين. يعني قال لسيدنا موسى: أنتم مش عارفين تصلوا، صلوا في بيتكم، اجعلوا بيوتكم قبلة. قيل يعني جمعوا الناس في البيوت وخلوا البيوت هي المساجد تبقى ايه؟ قبلة، لأنه يعني مش عارفين يصلوا مش عارفين يعبدوا ربنا. وبشر المؤمنين. سيدنا موسى دعا على فرعون وقال: يا موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأ زينة وأموال في حياة الدنيا. شوف الدعوة الرهيبة، يعني دعوة فعلا، يعني تعرف تعرف والأنبياء كلهم يعني أفضل خلق، لكن تعرف قد إيه قد ايه سيدنا موسى مكلوم. يعني يقول لك: الانبياء واعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق، ومن ورائهم اهل العلم اهل السنه، اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الانبياء، ربنا لا يختار الانبياء الا على علم، وقال: اختارناهم على علم على العالمين. الانبياء عندهم سعه نفسيه من الرحمه غير عاديه، يسع الجميع برحمته. يعني مش واحد هتأذيه مرة خلاص هيتضايق، ده واحد عنده سعة صدر كبيرة جدا لتحمل المشاق الدعوة. شوف سيدنا موسى بيقول: ربنا إنك أتيت فرعون وملأ وزينة وأولا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بقول له: يا رب ما يؤمنش فرعون الا لما يشوف العذاب. ده حصل. جبريل بيقول: ولو رايتني يا محمد وانا اضع الطين في فم فرعون حتى لا يقول لا اله الا الله. فرعون في اخر لحظه بيقول: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. سيدنا جبريل جندي من جنود الله نزل في هذه المعركة في وقت الهلاك، نزل جبريل عليه السلام، واليهود ما بيحبوش جبريل ان هم يعتقدون انه ايه نبي، انه ملك العذاب، لانه اهلك قوم لوط ونزل في هلاك ايه فرعون، مع ان بني اسرائيل ربنا نجاهم اصلا من فرعون بايه بجبريل عليه السلام وملائكة. فسيدنا جبريل لعلمه بسعة رحمة الله بيقول: أنا كنت خايف إن فرعون يقول لا إله إلا الله فربنا يقبله، لأن الله يجيب. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى قال وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. من الكلمات اللي يعني ربنا سبحانه على ذكر أنه أجيب الدعوة الناس، لكن هل تحققت هذه الدعوة مباشرة؟ كان بين تحقق هذه الدعوة وبين الدعوة بين دعاء موسى وتأمين هارون أو دعاء هارون وتأمين موسى فأجيب دعوتهما. يعني واحد بيدعي والتاني بإيه بيأمن، واستدل به على جواز الدعاء الجماعي إن واحد يدعي والتاني يأمن. لما قد أجيبت دعوتهما يقول لك ما بين الإجابة ما بين بداية الدعاء وتحقق الإجابة 40 سنة. ربنا سبحانه وتعالى قال له الدعوة استجيبت. طب فين يا رب؟ لا ده انت لسه ايه لسه تقاسي بقى مع بني إسرائيل وتقاسي مع فرعون، لكن أجيبت الدعوة أن الله يجيب. قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ومعنى إجابة الدعوة إعطاء موسى ما سأله موسى أنه دعا على فرعون أن يسلب وملأه النعم وأن تتوالى عليه المصائب. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ثم فرع كلمات الجميلة اللي قالها ابن عاشور في تفسيره، قال ثم فرع على إجابة الدعوة الأمر بالاستقامة. ليه قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما؟ يعني قال له خلاص دعوتك استجيبت استقيم استقم على أمر ربك فاستقيم. قال فعلم أن الاستقامة شك على الكرامة، إن لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك نعمة وإجابة دعوة المؤمن نعمة وإجابة دعوة المؤمن نعمة. قال فاستقيم، قال فعلم أن الاستقامة شك على الكرامة، فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد والإكرام، وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها وأعظم الشكر طاعة المؤمن. وإذ كان قد كان موسى وهارون مستقيمين أصلا، يعني سيدنا موسى وسيدنا هارون أنبياء، فربنا يقول لهم استقيمة ليه؟ ما هم مستقيمين أصلا، ده هم بيعملوا مسألة الاستقامة، ده معناه استمروا على الاستقامة. إن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اتق الله للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي اتق الله مش معناه النبي أصلا مش متقي. لما يقول سيدنا موسى استقيم مش معناه مش مستقيم، إنما معناه إيه؟ استمر على هذه الاستقامة. بل كان قد موسى وهارون مستقيمين، فكان أمرهما بالاستقامة مستعملا في الأمر بالدوام عليها. ثم نهاه عن اتباع طريق الذين لا يعلمون. قال فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، انه نهى انه يتبع سبيل الجهلاء بالله، اللي مش عارف سنن الله، مش عارف صفات الله، اللي مش عارف اوامر الله، اللي مش عارف عقوبة الله، اللي مش عارف عظمة الله. قال له اوعى تمشي ولا واحد مش فاهم عن الله. قال تعالى عن اجابته لاوليائه، دي نقطة مهمة، إن الله سبحانه وتعالى كما أنه يجيب الجميع لكنه مخصص بالإجابة أولياء الله سبحانه وتعالى، وده اللي تهم المؤمنين. يعني لما لما لما لما نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى في معرض الكلام عن العالمين، يعني لما يجي نبي من الأنبياء أو واحد بيتكلم أمام كفار أو ملاحدة أو يهود أو نصارى أو من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن، لما يجي يتكلم عن تعريفه لربه لابد أن يذكر أن الله يجيب. قال هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون. سيدنا ابراهيم وبيتكلم بيتكلم مع الناس بتعبد اصنام بيقول لهم الاصنام دي بتجيب، هل هذه الاصنام تسمع وتجيب؟ هل هذه الاصنام تنفع وتضل؟ هل هذه الاصنام تتفاعل معكم؟ هل هذه الاصنام حيه؟ لكن في معنى الكلام مع اهل الايمان هنا إيه؟ ان الله يجيب، لابد ان نذكر كرامه الله سبحانه وتعالى لاهل الايمان باجابتهم، مش اجابه دي مش اجابه اللي هو ان الله يجيب مطلقا، ده الله اختص اهل الايمان باجابه خاصه. شوفوا سيدنا نوح قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب، نعم المجيب الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى يجيب العبد بعطاء اعظم مما يريده العبد، ويجيب العبد بخير اصلح مما يطلبه العبد، ويجيب العبد بلا مضاعفات. يعني العبد ممكن يطلب حاجة الحاجة دي تكون سبب في ايه؟ في نفعه، بس بعد كده تضره، وممكن تكون سبب في مضرته حالا، وممكن تكون سبب في مضرته بطلبه، لان العبد بيكون عاجز مش عارف، هو بيتخيل ان نفس الحاجة دي لا تنجيه، فيطلب الحاجة دي من ربنا سبحانه وتعالى وهو متخيل ان كل السعادة هتحصل لما الحاجة دي تجيله. الله سبحانه وتعالى نعم المجيب، يجيب عن علم، يجيب عن حكمة، يجيب بقدرة مطلقة، يجيب وهو يريد بالعبد الخير، يجيب وهو يرحم العبد على قدر العبد. حالا ممكن الواحد يطلب حاجة والحاجة دي فوق طاقته، فلما تجيله تكون سبب في هلاكه، فوق طاقته البشرية أصلا. هو وهناك كثير من الناس مستوى كلامه أعلى ومستوى إمكانياته بكتير قوي. يعني في واحد بيعرف يشتغل وعرفش يتكلم، وفي واحد بيعرف يتكلم وعرفش يشتغل، وفي واحد لا بيتكلم ولا بيشتغل، وفي واحد بيشتغل وبيتكلم. في واحد تلاقيه بيطلب طلبات يقول لا خلاص بقى اللي هياخد بقى الحاجات دي كلها دي ده يعني هينال درجات عاليه، ثم تفاجأ ان هو الطلبات دي بعد ما جات له كانت سبب في هلاكه، لأنه لم يؤدي حقها. الرجل الذي آتيناه آياتنا ربنا علمه، قيل علم الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله أجاب، إن الله سبحانه وتعالى له أسماء ويفتح أبواب للدعاء ولأدعية معينة ولصيغ معينة ولتوسلات معينة، فعلم هذا الرجل أدعية، فتح عليه أدعية إذا سئل بها الله أجاب. بس الرجل ما كانش أهل لهذا، لما بعث موسى كان عليه أن ينكسب لربه ويتبع موسى عليه السلام، فأبى، تكبر، قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه. إنه أخذ نعمة عظيمة في الإجابة لكنه إيه؟ لم يتحملها. شوفوا ربنا بقى سبحانه وتعالى وبيذكر عن نوح عليه السلام لما دعا ربه وقال فلنعم المجيبون، إن سيدنا نوح دعا في لحظة كان فيها مفتقر مضطر إلى ربه سبحانه وتعالى، فكانت الإجابة فورية سريعة. قال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ربنا بيذكر نوع السلام وبيذكر لنا إزاي هو استجاب لنوح، كيف أنه سمع وأجاب فسرعة قال فاستجبنا له فنجيناه، اللي هو دعا ونزلت ليه ونزلت إجابة مباشرة. قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلاما على نوح وفي العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. يبقى نعم المجيبون ذكر الله سبحانه وتعالى في معرض المن على نبي من الأنبياء أجابه الله سبحانه وتعالى قال إن كذلك نجزي المحسنين. هو في ممكن نبي يعيش في كرب ينفع؟ يعني الكرب ده يقوله الكرب ده يقول لك أصل الكرب بالغم الشديد وقيل من كرب من كرب الأرض وهو قلبها بالحق النفس تتقلب إذا الغم يثير النفس إثارة أو من كربة الشمس إذا دنت المغيب فإن الغم الشديد تكاد الشمس الروح تغرب منه. يعني واحد عاش مساحة لنفسه قاعدة تتقلب مش عارف يرتاح كرب نفس عن مسلم كربا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا من كرب يوم القيامة من فرج عن مسلم كربا من كرب الدنيا فرج الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. يقول لك الكرب ده واحد حس ان شمس روحه بتغيب بيفقد ما عادش قدامه اسباب حس ان هي ايه راحة مش جاية أو كربة الأرض يعني تقلبت يعني مش عارف يهدى حاسس بكرب. سيدنا نوح نبي مكث في قومه يدعون الله 1000 سنة إلى 50 عام 750 سنة بيدعون الله وبعد 750 سنة شعر بكرب. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يقول ان هو نجا من قومي قال ايه؟ قال ان نجا من الكرب. قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم. ان نفسه لما تقلبت تقلب شديد كان هذا اصعب عليه من مواجهه قوم 950 سنه كرب. فربنا سبحانه وتعالى قبل ما يذكر هلاك هؤلاء وانتصار الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام ذكر انه ايه نجاة ونجاة من ايه من مكيدة هما بيعملوها لقتله لا نجاة من ايه من الكلب. فكان اول حاجة اول امر ده بقى نعم المجيبون ان سيدنا نوح لما شعر بانهم توطأوا عليه ودعا ربه اني مغلوب فانتصر اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى فرجها عنه وايه هو طمأنينة نفسه ان الكرب ده يروح عنك انك تشعر بالسكينه انك تشعر بالراحه انك تطمئن. ربنا يعلم سبحانه وتعالى أولويات احتياج نوح عليه السلام وجعلنا ذريتهم الباقين ده عطاء ان مين اللي هينجو الانسان بيقر عينه بأبنائه. ربنا ذكر في دعاء عباد الرحمن قال ايه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. قوة أعين يعني عينه تستقر على شيء ترضى بيه. فكان من دعاء الصالحين ان يكون ابنه ايه؟ ان يكون ابنه من الصالحين. عشان كده يقولوا من كرامة الله لإبراهيم عليه السلام ان جعل من نسله الانبياء والمرسلين. ان سيدنا ابراهيم كل اللي جاء من بعده من الانبياء كانوا ايه؟ من ابناء سيدنا ابراهيم. دي كرامة. ومن كرامة الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدما شتموه انه هو الابتر، يعني ما فيش له عقل، وربنا سبحانه وتعالى جعل لداود سليمان، وجعل لزكريا يحيى، وجعل لابراهيم اسحاق واسماعيل، وجعل اسحاق يعقوب، وجعل يعقوب يوسف والاسباط. فكان من كرامة الله للانبياء ان يجعل من نسلهم ايه؟ انبياء. فلما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم بانه هو الابتر، يعني ملوش عقل، وفضل يكونها من عقب الانبياء، جعل الله سبحانه وتعالى كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امة النبي صلى الله عليه وسلم هي اكبر امة تدخل الجنة. ان امة النبي صلى الله عليه وسلم نصف اهل الجنة، وباقي الامم كلهم النصف. ان النبي صلى الله عليه وسلم مكانة يعلمها الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه على رؤوس الاشهاد يوم القيامة، الشفاعة العظمى. ان النبي صلى الله عليه وسلم مكان في الجنة لا يوازيه فيها احد، المقام المحمود واعلى درجة من درجات الجنة. ولا نبي ولا رسول، ما فيش حد هيكون في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في مقام القيامة ولا في مقام النعيم في الاخير. فربنا سبحانه وتعالى نعم المجيب، ان الله سبحانه وتعالى لما بيجيب عبد صالح بتكون الإجابة في غاية الحكمة والكمال. فجعلنا زوجتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. قال له انت زعلان؟ ده انا هخلف ذكرك في العالم كله، ده العالم كله هيفضل أمة وراء أمة تذكرك بالخير وتثني عليك بالخير وتصلي وتسلم وتدعو لك بالخير. سلام على نوح في العالم، انت بتقول اللهم سلم نوح عليه السلام، السلام على نوح، انك بتذكر نوح عليه السلام ده يبلغ دين الله بعد آلاف السنين من نوح ومن قصة نوح في الأرض. نعم المجيب الله سبحانه وتعالى، نجيناه وأهله أي الذين آمنوا به وصدقوه من الكرب العظيم، أي من الطوفان العظيم الذي أخذ الكافرين أو من الغم الشديد الذي أصابهم، ونصرناه بفضلنا وإحساننا من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إن الله سبحانه وتعالى يسمع ويجيب، فاستجبنا له. مين اللي أجاب؟ الله. ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا أنه يجيب، وأنه وحده يجيب، وأنه ليس في إجابته أحد، وأنه سبحانه وتعالى يجيب أفضل مما تتخيل. سيدنا أيوب بيدعو بيناجي الله سبحانه وتعالى بما في قلبي دون أن يسأل، قل له ربنا تعبان، يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعا بأدب وإخلاص وثقة في ربي، فكانت الإجابة فاستجبنا له. ربنا بيذكرنا بهذه الآيات عشان يقول لك وانت جوه نفسك بتتكلم مع نفسك أنا أجيبك. الله يجيب دعوة المضطر، يجيب دعوة المناجي. شوفوا ربنا يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا عارف أنك أنت بتبص في السماء نفسك أن القبلة تتغير. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أن القبلة إيه؟ تتغير، بس هو لا يسبق الشر، لا يسبق أمر الله سبحانه وتعالى. فكل شويه يبص في السماء، وكثيرا ما كان ينظر، وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم ينظر الى السماء. فربنا بيقول لنبي عليه الصلاه والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء، بيقول له انا اعلم انك تنظر كثيرا في السماء ترجو ان تتغير القبله، فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ناصر كان نفسه يصلي فين؟ يصلي للكعبه. ولما راح لليهود، اليهود كانوا يستكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم بانه يصلي الى قبلتهم. فنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الى السماء، فربنا اجاب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسال. ده اجابه الله سبحانه وتعالى لاوليائه، اللي هو قال لي مثلي الدور سيدنا ايوب لم يذكر انه يريد عطاء معين، لكن الله سبحانه وتعالى يجيب لما قال له اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يعني ربنا يعلم ان هو متاذي من المرض الطويل. طيب المرض هيروح؟ لا، مش بس المرض ده، المرض هيروح والصحه هترجع والاولاد هيرجعوا والزوجه هتصلح والفلوس هتيجي ومكانتك هتستعيدها والناس هتسمع الكلام مرة أخرى ويكون لك مكانة. إيه الجمال ده؟ الله يجيب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بالنصب والعذاب، اركض برجلك هذا مغتسلا بارد وشراب. قال الله سبحانه وتعالى وأتيناه أهله ومثلهم معهم، أي لم نخيب رجاء أيوب حين دعانا، بل استجبنا له دعاءه بفضلنا وكرمنا، فأزلنا عنه المرض الذي نزل به، وعوضناه من فقد من أولاده، ورزقناه مثلهم معهم. قال أخرج ابن روي بن عساك عن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قال رد الله سبحانه وتعالى عليه امرأته وزاد في شبابها حتى ولد له 26 ذكرا. إن زوجته أنجبت بعد ذلك 26 سنة ينجب. دي محتاجة دعاء لوحدها. ده هو قال إيه؟ قال إيه؟ قال لي مثلنا الشيطان لابن رسول المعزال. نسب المرض إلى الشيطان تأدبا مع الله. نسب ما نزل به من آلام إلى نفسه. ولئن الشيطان فعل فيه كذا وكذا تأدبا مع الله. أني مسني الضر من نفسي وأنت أرحم الراحمين. أني مسني العدو شيطان، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. شوفوا شوفوا شوفوا كيف أجاب الله دعوة الأولياء، دعوة الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قل لي كده فين الدعاء؟ فين دعاء يونس عليه السلام؟ ذكر الله إجابته، دعوة نوح، دعوة موسى، دعوة أيوب، دعوة يونس عليه السلام، عليهم جميعا الصلاة والسلام. قل لي كده فين الدعاء؟ فين دعوة يونس؟ أقول الآية الثانية وأنتوا دوروا على الدعوة. قال وذنون ذهب مغاضبا، يعني غضب من قومه وغضبه، وتركهم وبحث عن أرض جديدة للدعوة. فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن الله سبحانه وتعالى سيؤيده لأنه نبي. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجأة يركب البحر عشان يروح لأرض ثانية، جت ريح غموم السفينة التقمه الحوت غاص به في أعماق البحر. قال وذنوني ذهبا مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق ويبسط. يونس عليه السلام وظن أن الله لم يضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فين الدعاء؟ هو ده الدعاء. فين الطلب؟ طلب إيه؟ هو إيه الطلب اللي سيدنا يونس طلبه؟ هو في نفسه، هو واحد بيخجل، هو بيخجل همه ايه؟ همه انه يبغي ربه بين يدي نفسه، همه انه يقول لنفسه انا اللي غلطان مش ربنا سبحانه وتعالى ولا اقدار الله، همه انه هو يبغي علاقاته، يقول له لا اله الا انت سبحانك اني اني اني كنت من الظالمين. ان واحد لما بيأتيه الاقدار الصعبة بيتهم نفسه، هنا نزلت الإجابة، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنادى فصيحا في الظلمات، ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل. ابن جرير الطبري بيقول، وابن كثير وغيرهم في السجين قالوا أن حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي إذا دعي به أجاب وجاسود به أعطى دعوة يونس المدى. قلت يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال هي ليونس المدى خاصة والمؤمنين عامة. يعني في أحد الروايات أن هذا هو اسم الله الأعظم، أنها دعوة ما دعا بها عبد إلا أجابه الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. استجبنا له ربنا سبحانه وتعالى أعاده للحياة. ده اللي بلع حوت ده مش هيطلع الحياة تاني إلا أن يشاء الله. يعني ده على مستوى أسباب الأرض مفيش أي أسباب. أنا يعني فكرت كده، الحوت ده كان مات قدامه قد ايه عشان يطفو على وش البحر؟ ولو هو كان خرج من بطن الحوت ما بيطلعش بينزل اهو هينزل. طب لو هو كان شق بطن الحوت وطلع الحوت، هو الحوت بيسبح في على الشط زينا مثلا، هو لو هيطلع عليه كام ليله يعني؟ يعني الحوت ده عشان يكون في حوت يقدر انه يبتلع انسان بحجم الانسان ويفضل الانسان ده سليم. يعني الانسان ده دخل بين اضراس الحوت، بين اسنان الحوت، في فم الحوت، وما اصابوش حاجه. ده هو لو طلع اصلا في المكان اللي فيه البحر اللي بيعيش فيه هذا الحوت يستحيل انه يوصل على شط يوما ما. فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه نجاه من الغم. من المفسرين قالوا أنه نجاه من الغم الذي ألجاه إلى الخروج. يعني بيقول ان سيدنا يونس لما خرج كان في غم، ان قومه رفضوا الدعوة، فربنا لما نجاه مش بس نجاه من ايه؟ من السفينة. نجاه من ايه؟ من الغم الذي اخرجه اصلا. قال وكذلك ننجي المؤمنين. قولوا اصل الغم الغطاء على القلب، ان حاجة كده بتحول ان الانسان يشعر باي حاجة حواليه، في حاجة شغلان، في غطاء، فيش اي حاجة عايز تدخل القلب، مغموم. وذكر الله سبحانه وتعالى بها اخدم، ذكر الله سبحانه وتعالى اجابة الله لزكريا، الله يجيب ولا يجيب الا الله سبحانه وتعالى. هذه اجابة الله لأوليائه. قال تعالى وذكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. قال له ربنا ما تسيبنيش لوحدي، يا ربنا لوحدي انا كبير في السن. انا عشت عمري. سيدنا زكريا ده يا جماعة كان يعني من الانبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كذا قصة. في قصة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. سيدنا زكريا هو الذي تولى كفالة مريم متى عمران. راجل بزول كان هو اللي بيودي لها الاكل في المكان القصي. كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزق قال يا مريم وان لك هذا. راح يجيب لها صينيه اكل وعشان دي بتعبد ربنا لوحدها ولا عندها رزق. سيدنا زكريا خايف على الدين ومش لاقي حد يشيل دين. قال اني خفت المواليه من ورائي. مش حد يا رب ورايا يشيل دين. مش حد في عقب يشيل دين. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يا رب حد يرث علم آل يعقوب. حد يرث علم النبوة اللي انا تعلمته. يا رب حد يتحمل هم الرسالة. سيدنا زكريا بيدعي ربنا سبحانه وتعالى وما فيش اي اسباب. راجل في غاية العمل الخيري. في غاية البذل في العمل الخيري. محب للخير. بيحب ينفع الناس. بيحب يعطي الناس. قال زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال تعالى فاستجبنا له. تاني فاستجبنا له. فاستجبنا له. الله يجيب. يجيب بكرمه. يجيب برحمته. يجيب بعزته. يجيب بقدرته. يجيب بغناه. يجيب بافتقار العباد إليه. يجيب نفسك وأنت لا تعلم ما الذي تريده نفسك أصلا. يعني أنت ممكن تكون مش عارف أنت نفسك محتاجة إيه. بسول له يا رب أنا تعبان. إنك بتتكلم مع ربنا. أني مسني الضر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول له سيدنا يعقوب هو أنت عندك أمل؟ ابنك ضاع بقال 40 سنة. 40 سنة وفي حد منتصر حد بعد 40 سنة. يعني لو انت حاجة ضاعت منك هتقعد تستناها قد ايه؟ لو واحد ضاع من واحد. لو واحدة زوجها ضاع منها هتقعد تستناها 40 سنة. لو واحد ابنه ضاع منه هتستناها 40 سنة. ويقول لهم عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. ياتيك بمين؟ بهم بمين؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم والله ما لا تعلمون. لو انا كلمتكم انا بكلم مع ربي الذي يسمع ويجيب. في احد الاثار ان يعقوب من شده مناشدته ربي لو كان موسى ميت لو كان يوسف بن يعقوب ميتا لاحياه الله له. ان سيدنا يوسف يعني يقول لك ان سيدنا يعقوب من كثرة السؤال وظنه في ربي انه سيجيبه انه لو كان يوسف ميت لاحياه الله له. شوفوا سيدنا زكريا ومفيش اي اسباب خالص. وربنا سبحانه وتعالى قال ان بعثت عيسى ابن مريم نبي رسول مكلم صاحب معجزات تنزل عليه آيات السماء. ينزل عليه كتاب سماء والإنجيل فيه هدى ونور. وسيدنا زكريا يقول له رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. شوفوا ترتيب الأحداث أو ترتيب الآية. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هو يحيى جاي من زوجي ولا جاي من حاجة تانية؟ يعني هل يحيى جاء بمعجزة كما ولد عيسى بن مريم من غير أب ولا جاء بإيه؟ بأب وأم. ما دي معجزة برضه. لكن كان عطاء الله سبحانه وتعالى لزكريا من جنس آخر. خلق الإنسان من ماء ده معجزة. سواء من أب وأم من أم بس من أب بس هو اصلا معجزة. يعني دي حاجة اصلا احنا تعودنا عليها فما عندناش بناخد بالنا يعني ان ازاي شرط مية بقوا هيبقوا جنين بعد 9 شهور في اوضة مغلقة. يعني معمل ايه اللي بيطلع المية جنين ده في 9 شهور؟ سيدنا زكريا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر انه اجابه وهو بيقول لا تذرني فردا وانت خير الوالدين قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. كان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان الله يجيب وان الله اذا اراد ان يعطيك اعطاك افضل مما تتخيل وامر الاسباب عند الله سهل. ان الله اذا اراد شيء هيأ اسبابه. يعني هو اعطى له يحيى ده امر صادق. طب ده هيتم ازاي؟ هيتم ان زوجته العاقل اللي ما كانتش بتخلف وهي عندها 20 سنة هتخلف وهي عندها 80 سنة. اذا كانت هي اصلا ما كانتش بتخلف كانت عاقل وهي شاب. قال واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا يسارعون في العمل الكروبات وفعل الطاعات ويدعو لنا رغبا ورهبا. قال الثوري رغبا فيما عندنا ورهبا فيما عندنا وكانوا لنا خاشعين. قال ابن عباس اي مصدقين بما انزل الله. وقال مجاهد مؤمنين حقا. وقال ابو العلية كانوا خائفين. وقال الحسن وقتادة خاشعين اي متذللين لله عز وجل. قالوا اصلحنا له زوجة. قيل كانت عاقلا لا تلد فولدت. ده قول سعيد بن جبير وابن عباس. وقال عطاء كان في نسائها شيء فاصلحها الله. وقيل في خلقها شيء فاصلحها الله. والاظهر من السياق انها كانت عاقل ان ربنا سبحانه وتعالى اجاب دعوة زكريا عليه السلام. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا الفعل مرة وراء مرة فاستجبنا له. وفي كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيذكر سبب الاستجابة ان يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين. 3 اسباب: واحد بيسارع في الخيرات، واحد بيدعي كتير، واحد متذلل لربه. وهذا حريف ان يستجاب. ان الله سبحانه وتعالى تعرف علينا وعلمنا انه قريب يجيب. فاكتبوا من الدعاء ان كل انسان في نفسه شيء يدعي، واللي مش عارف يدعي يناجي. اتكلم على ربنا، احكي لربنا، اسجد واقترب، اسجد وقول له يا رب انا تعبان، قول له يا رب اهديني يا رب انا مش عارف ادعي. كان عمر يقول لا احمل هم الدعاء انما احمل هم الدعاء. انا عارف ان ربنا يجيب. انا اللي انا شايل هم هو انا هعرف اسال ولا مش هعرف اسال؟ انا هعرف اطلب اللي انا عايزه ولا مش عايز؟ طب لو انا مش عارف اعمل ايه؟ اطلب منه ان هو يرزقك الدعاء. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ودعوة لا تنفع. بقول له يا ربنا علمنا ادعي ارزقني الدعاء. قولوا قولي هذا.